الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ولازلنا نتحدث عن الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنقول، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان برسل الله هو التصديق برسالتهم أجمعين، وأنهم مؤيدون بالمعجزات على صدقهم، وبلغوا ما أمرهم به، وأن نبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس وخاتم النبيين، يعني أنه رسول الله وأنه مبعوث للجن والإنس، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل إلى البشرية؟ ماذا أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن السبب الأساسي لإرسال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هو دعوة الناس للإيمان بالله وحده لا شريك له. إذن هو الدعوة للتوحيد، وهم الواسطة بين السماء والأرض. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة بين العباد وبين معبودهم سبحانه وتعالى، فكل ما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده فلا يمكنهم أن يعرفوه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعن طريقهم يوحي الوحي، وعن طريقهم ينزل الكتب، وعن طريقهم يبلغ الناس ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. يعني هذه، قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبشرون الناس بالخير وبالجنة وما إلى ذلك من رضا الرحمن، وينذرونهم العذاب وغضب الله سبحانه وتعالى. وقد أرسل الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام بالوحي، الوحي عن طريق الملائكة الذين ينزلهم بالوحي إلى هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبذلك يبلغونهم أنهم أصبحوا رسلا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فبالوحي وبالملائكة عليهم الصلاة والسلام يبلغ الله عز وجل رسالاته إلى هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويختارهم يعني تحت عيني، والنبوة والرسالة هي اصطفاء من عند الله، لا مجال للإنسان أن يبلغ تلك المرتبة. يعني لا يقال إن النبوة مكتسبة، الإنسان يجتهد ويصلي ويعبد الله حتى يبلغ درجة النبوة، لا لا، الله عز وجل يصطفي من يشاء ويختار ويجتبي. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالله عز وجل اختار هؤلاء الأنبياء واصطفاهم على العالمين رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد قدمنا أن هؤلاء الأنبياء لو كانوا ملائكة لما استطاع الناس أن يأخذوا عنهم، ولما استطاع الملك أن يبلغهم ما يستطيعون ما يفهمونه ويقتدون به فيه. فلذلك كان الأنبياء والرسل من البشر حتى يكونوا قدوة للعالمين. قال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني استكبروا أن يتبعوا الناس الذين هم مثلهم. قل، يعني قل لهم يا رسول الله لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كان الناس ملائكة لنزل عليهم ملائكة، لكنهم بشر فيحتاجون إلى بشر. ولكم أن تتخيلوا لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا ملكا في صورته الملائكية، كيف كان الناس سيتقبلون من هذا الملك، وكيف كانوا سيقتدون به، وكيف كانوا سيتعلمون منه؟ أمر يعني غير معقول. ولذلك حتى لو أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الرسل بينه وبين المرسلين ملائكة، بل حتى لو أنه جعل الرسل والأنبياء ملائكة لجعلهم بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لما؟ لأنه لا يمكن إلا هذا، لا يمكن إلا هذا. وقد تقدم معنا أن الأنبياء عدد كبير، وأنه ما من أمة من أمم الأرض إلا أرسل إليها رسل وجاءها أنبياء، لكن نحن لا ندري كم عدد هذه الأنبياء، كم عدد هؤلاء الأنبياء، ما هي عدتهم، من هم؟ أعداد كثيرة. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث أجمعنا حتى نبعث رسولا. إذن الله عز وجل لا يعذب قرية من القرى ولا بلدا من البلدان إلا إذا أرسل إليهم رسولا. إذا لم يكن الرسول نبيا رسولا فإنه يكون داعية إلى الله يبين لهم. إذن إما نبي ورسول أو وارث نبوي، والعلماء ورثة الأنبياء، والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هم ورثة الأنبياء أيضا. إذن إذا لم يكن المبعوث إلى هذه الأمم، والآن نستطيع أن نقول إن أمم الأرض جميعا قد بلغتهم الرسالة وبين لهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ما أمروا به وما نهوا عنه، إلا القليل في المناطق النائية التي لم يبلغها شيء، أو أقوام لا يرفعون رأسا بأي دعوة وهم يعيشون هكذا في الحياة ولا يبالون بشيء. قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير إما يكون نبيا أو رسولا أو داعية إلى الله وارثا نبويا يدعو الناس إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء، كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 124,000، يعني 124,000 نبي، 124,000 نبي. تخيلوا هذا عدد كبير. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. إذن الرسل هم على عدة أهل بدر، والأنبياء 125 نبيا عليهم الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان في صحيحه ولو طرق، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن الشيخ صححه بمجموع طرقه. فهذا العدد الكبير من الأنبياء يدل على أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد كانوا في مناطق كثيرة من العالم. ولذلك تستغربون إذا علمتم أن في كتاب البوذيين بشائر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الهندوس بشائر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول كتاب البوذيين لكن في كتاب الهندوس، وفي كتاب المجوس بشائر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل قوي على أن هؤلاء قد كان عندهم أنبياء وكان عندهم مرسلون، لكن لم يبقى لديهم إلا أثارة من علم. كذلك يوجد طائفة مشهورة في العراق يسمون الصابئة المندائيين، طائفة دينية لهم كتاب يقدسونه اسمه كنز ربه، يعني الكنز الكبير. طبع الآن يعني وترجم إلى العربية، وكله أوراد وأذكار وتهليل وتمجيد لله سبحانه وتعالى. يقولون إنهم من أتباع يحيى بن زكريا عليه السلام، وهم دائما يسكنون بقرب المياه، ودائما يغتسلون ويلبسون البياض. إذا رأيتم تظنوا مسلمين، يلبسون الجلاليب البيضاء والأقمصة البيضاء والعمائم البيضاء ويعفون لحاهم وكأنهم مسلمون، وهم ناس مسالمون لا يؤذون أحدا، ويقرؤون هذه الكنزة ربا، يعني هذا الكتاب، وكله عن يحيى، يوحنا يحيى، هكذا يوحنا يحيى عليه السلام، فيه ذكر الله وتمجيده وما إلى ذلك. فهم يقولون إنه من أتباع يحيى عليه السلام. وهكذا ما من أرض إلا وفيها أثارة من وحي أو علم أو ما إلى ذلك، لأن الأصل في البشرية هو التوحيد، خلافا للنظريات الأوروبية التي تقول إن الأصل في الناس هو الشرك. خطأ، الأصل في الناس هو التوحيد. إن الله أرسل آدم قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم وحواء وإبليس إلى الأرض قال لهم هذا الكلام. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى قال منهم من قصصنا عليكم ومنهم لم نقصص عليكم رسل، ولقد أرسلنا في كل أمة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. وقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الله عز وجل لم يقصص علينا كل الرسل، والله سبحانه وتعالى ركز على أنبياء بني إسرائيل بالخصوص لأنهم كانوا أعظم الأمم. والبشرية تحتاج إلى النبوة، ولذلك القرآن المكي ركز كثيرا على موضوع التوحيد والمعاد والنبوة. هذه أصول الإسلام الكبرى التي لا يقبل من إنسان جهل بها، يعني لا يقبل من إنسان يقول والله أنا جهلت أنه يوجد إله واحد، ظننت أنه يوجد آلهة أخرى، لا، هذه غير معقولة لا تقبل. شخص آخر قال أنا ظننت أنه لا بعث بعد الموت، انتهى الأمر، نموت انتهى الأمر، لا لا لا أؤمن أنا بشيء اسمه بعث بعد الموت، هذا لا يكون مسلما بحال من الأحوال. وآخر قال أنا النبوات هذه لا أؤمن بأن أنبياء مثل غيرهم من البشر وانتهى الأمر، لماذا تصدعون رؤوسنا بالأنبياء؟ أو يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، النبوة مكتسبة، يمكن أن تتعبد حصل درجة النبوة وينزل عليك الوحي. ولا شك أن هذا كفر، والإنسان لا يعذر بهذا في حال من الأحوال، بحال من الأحوال. إذن البشرية اليوم محتاجة إلى النبوات، لما؟ لقصورنا، نحن محتاجون إلى الوحي لأننا قاصرون. وانظروا إلى البشرية الآن لما انفلت زمامها من الوحي كيف تخبطت. الغرب كان عندهم أثارة من وحي، كان عندهم كتاب مقدس فيه يعني كثير من الحق، وكان هذا الحق الذي معهم يهتدون به ويبين لهم الجنة والنار، ويبين لهم أمورا يعني تصور لهم وتبين لهم عقائدهم. فلما كفروا بالله سبحانه وتعالى تماما وارتدوا القهقرة إلى العلمانية والإلحاد، وظنوا أنهم أصبحوا يمتلكون زمام العالم وأنهم هم الآلهة الآن، كما قال جوليان هوكسلي هذا زمان السوبرمان وقد مات الإله وما إلى ذلك من هذا الكلام، تعالى الله عن قول علوا كبيرة، عندئذ لم يعد لتعاليم الدين أي قيمة لديهم، وأصبحت الأخلاق تتطور مثلما يتطور كل شيء. فما كان في الزمان القريب فجورا وعهرا وفاحشة لا تقبل يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، أصبح اليوم حرية شخصية، ليس لأحد أن يجادل من يفعل ذلك، مثلما هو الحال في مسائل الشذوذ واللواط والاستحاق وما إذاك من هذا الأمر، من هذه يعني أفعال الشاذة. فأصبح المرء اليوم إذا انتقد الشواذ هو الذي يدخل السجن وهو الذي يحاسب ويعاقب على قوله، ولم يعد هناك أي معنى لقبول الرأي الآخر، فقط قبول أن لا يكون، يعني كأن سبحان الله أنا أظن أن إبليس كما تصور في عدة مواطن في صورة الإنسان وبدأ يقرر على الناس الأفكار، هذا الذي حدث. أنا أظن أن إبليس الآن رجل يلبس مثل ما يلبس الناس ويلبس أفخم الثياب ويجلس مع الوزراء ومع الحكام ومع الرؤساء ويجتمع معهم في الأمم المتحدة وغيرها ويقرر هذه القرارات، لأن هذه القرارات لا يمكن أن تصدر من إنسان سوي، لا يمكن لإنسان سوي أن يقرر للناس هذه الأمور. الناس اليوم يقررون كثيرا من الأمور، أن يعني مثلا منع الآن الدخان في الأماكن العامة في جميع الدول الغربية، حتى في الدول العربية في كثير من الأمور منع الدخان في الطائرة، منع الدخان في كثير من الأماكن. لما؟ قالوا لأنه مضر بالصحة. ممتاز، جيد. منعت المخدرات في سائر الدول، ومن اكتشف عنده مخدرات قد يسجن وقد يقتل. ممتاز، جيد. طيب الخمر، كل ما تستنكرونه على المخدرات موجود في الخمر، لماذا لا تمنعون الخمر؟ لا لا، هذه حرية شخصية، لماذا نمنع الخمر؟ طيب أنتم تقولون إن من فعل كيت وكيت هذا مخالف للفطرة ويؤدي إلى نشوء أمراض وأمور خطيرة جدا في المجتمعات. طيب اللواط يؤدي إلى أمراض بشهادة الأطباء، والسحاق يؤدي إلى أمراض، والزنا المطلق هكذا يؤدي إلى أمراض عظيمة، فعلامة تركتم؟ قال لا، هذه حرية شخصية لا نمنعها. عجيب. طيب إذا فتحتم الباب للحرية الشخصية فلماذا تمنعون المخدرات وتمنعون الدخان وتمنعون؟ قال أنا هذا يؤذي الآخرين. أفلا يؤذي هذا المجتمع كله هذه الأخلاق الفاسدة وهذه الأمراض المعدية؟ والآن ظهرت أمراض خطيرة جدا معدية وأودت بالناس، بل أكثر من ذلك، ألا ترون أنكم أدت بكم هذه الأمور إلى أن تدمرت الأسرة وأصبح الجيل الجديد ينشأ نشأة فاسدة من غير أبوين ومن غير من يهتم به إلى غير ذلك من الأمور، وأصبحت معدلات الجريمة والفقر والفجور وقلة الأدب وعدم احترام الصغير الكبير والقتل والدمار وما إلى ذلك، ألم تروا أن هذه الأمور قد كثرت بكثرة عظيمة؟ وما سووا في هذا؟ بسبب أنكم ركبتم رؤوسكم وأصررتم على العهر والفجور وأصررتم على الهروب من الله سبحانه وتعالى. المصيبة ليست هذا، المصيبة هي أننا معاشر المسلمين نلحقهم ولو دخلوا جحر ضب، فنحن نلحقهم في جحور الضباب ونحن نمشي وراءهم سراعا إلى الهاوية، ونحن ننظر وبين أيدينا كتاب الله وبين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مسلمون. والذي يجعل لا ننحدر انحدارهم، وإن كنا يعني ننحدر، هو الأثارة من العلم التي لا زالت بفضل الله سبحانه وتعالى في مجتمعاتنا، وسطوة كتاب الله. الحمد لله ما نعيشه اليوم في مجتمعاتنا مهما كان لا يصل بتاتا إلى ما وصل إلى الغرب. الغرب أغلقت الكنائس والناس ما عادوا يفكروا أصلا في وجود إله ولا في دين ولا من غير ذلك من الأمور، إلا بعض هنا وهناك، ويختلف الأمر من بلاد أخرى. إذن هو هروب من الله بشكل غريب في مجتمعاتهم. من الذي يبين لنا الطريق؟ من الذي يهدينا؟ الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء والكتب، وبالرسالة الخاتمة، وهي الرسالة الإسلامية الخاتمة التي جاءت للعالمين. أرسل الله عز وجل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل لنا رسالة الخاتمة فيها التفصيل، فعندنا قانون إسلامي وشريعة خالدة لكل أمور حياتنا، من تقليم الأظافر إلى بناء الدول إلى العلاقات الدولية. هذا من فضل الله عز وجل على العالمين، ليس الأمر ليس خاصا بالأمة الإسلامية، بل هو أمر للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للعرب أو لهذه الأمة دون غيرها. نحن أمة مأمورة بالدعوة العالمين إلى الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الأنبياء وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بالقرآن الكريم، هو الذي جاءنا بالرسالة الخالدة، هو الذي جاءنا بالوحي الذي بين لنا القوانين والتشريعات والأخلاق والآداب والسائر الأمور. يعني أن الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعن طريق الوحي جعلنا بني آدم. نحن الآن أناسي، الإنسان ليس هو الحيوان. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريدون لنا الضلال والانحراف والانحدار والدمار. نحن من فضل الله سبحانه وتعالى إذا اتبعنا كتاب الله واتبعنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقول الأنبياء جميعا لأن الأنبياء جميعا انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعناه فإننا سنعيش عيشة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة بوعد الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا هو الحال الآن في الغرب، نسأل الله العافية. معدلات الانتحار، معدلات الضياع، ما عاد عندهم أي أفق. الناس في الغرب وكل فار من الله، لا أقول الغرب، الغرب والشرق، يعني ما شاء الله، يعني الصين واليابان وهؤلاء البوذيين يعني هل هم على هدى؟ هم أيضا يعيشون في ضلال مبين وفي ضياع تام، بل هم أضل من الغربيين. لأن الغربيين يعني عندهم أثارة من علم، عندهم بعض أهل الكتاب ما زالوا يتبعون الكتاب، أما أولئك القوم فلا كتاب ولا يؤمنون بشيء، إنما هي عبادة الأوثان والأصنام، ولا هادي لهم ولا مبين لهم إلا من هداه الله للتوحيد والإسلام. فإخواني بارك الله فيكم، يعني عرفوا هذه المنة العظيمة عليكم، كما قال الله عز وجل اللهم صل على سيدنا محمد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من عليهم، هذه منة عظيمة، إذ بعث الله عز وجل فينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتبعه ونقتدي به. فكل من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه في الكبيرة والصغيرة فإنه مهدي ناج سعيد في الدنيا والآخرة، وكل من تنكب طريقه فإنه ضال تالف يعيش حياة الضنك، نسأل الله العافية والسلام. هناك صفات للأنبياء ذكرها العلماء رحمهم الله، علينا أن نؤمن بها. يعني عندما نتحدث عن الإيمان بالأنبياء هناك صفات للأنبياء يجب أن نؤمن بها، ولا يمكن أن يكون نبي إلا بهذه الصفات. وهذه سبحان الله يعني تكلم عليها كثيرا العلماء في كتب العقائد، وهذه المسائل بالمناسبة مما اتفقت عليه عقائد المسلمين جميعا، لا يخالف في ذلك أحد، لا يوجد مسلم من جميع فرق المسلمين يخالف فيما أقوله الآن. أولا الأنبياء صادقون، لا يمكن للنبي أن يكون غير صادق، لأنه إن كذب على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أرسله فكأنه يقول للناس، فكأن الله سبحانه وتعالى يقر على كذبه، وحاش الأنبياء أن يكذبوا على الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أخطاء الفلاسفة أنهم زعموا أن الأنبياء يكذبون لمصلحة الناس، وأن الذي يقولون ليس هو الواقع، إنما هذا أمر يعني أرسلوا به للعامة، وإلا فالخاصة يعرفون الحق، وأنه ليس جميع ما يقول الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا هو الكذب الصراح. فإذا الأنبياء صادقون في ما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى. وحالهم يبين صدقهم من أعظم الدلالة على أنهم من عند الله سبحانه وتعالى. انظروا عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار بني إسرائيل يقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب إذن ظهر الصدق على وجهه على محيى حبيب صلى الله عليه وسلم. فأين هذا من أوجه الكذبة على الله سبحانه وتعالى والكذبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المسألة الثانية الأمانة. النبي أمين، أمين في نفسه، أمين في رسالته، أمين في كل أموره، لأن الخيانة يعني تعارض تمام المعارضة الرسالة. وكيف يكون خائنا لله والله سبحانه وتعالى يترك؟ الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لكن حاشاه عليه الصلاة والسلام وحاشى الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يكذبوا على الله سبحانه وتعالى، أي يخونوا الأمانة. ومن ذلك التبليغ، معنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكتموا شيئا من الوحي بل بلغوه كاملا تاما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال؟ وأنتم، هكذا أمام البشر جميعا، وأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد أديت الرسالة وبلغت الأمانة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يرفع أصبعه إلى السماء يعني إلى الله سبحانه وتعالى ثم ينكتها إلى العباد، يعني يا ربي اشهد على عبادك أني قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ومن ذلك يعني صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الفطنة. لا يمكن أن يرسل الله عز وجل نبيا مغفلا أو حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا الفطنة جزء من أجزاء من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لا يخدعون، والأنبياء ليسوا مغفلين ولا أغبياء، حاشاهم، إنما هم فطنون. وانظروا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يريد أعداء الله أن يخدعوه يتغذى بهم قبل أن يتعشوا به صلى الله عليه وسلم. وكيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا في سيرهم كيف أنهم قادوا أممهم إلى النجاح وساروا بهم إلى الصراط المستقيم. طيب، ومما تميز به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكمال البشري، الكمال البشري. وهذا الأمر نظمه الناظم بقوله محمد بشر وليس كالبشري بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، بشر يعتري ما يعتري البشر من الأمراض وما إلى ذلك من الأمور، ويغضبون كما يغضب الناس ويرضون كما يرضى الناس، ويبكون إذا تألموا ومات لهم حبيب، ويتزوجون ويولد لهم أولاد، هذه كلها أمور بشرية. فإذا كان أحدهم زوجا فهو نعم الزوج، وإذا كان رئيسا فهو نعم الرئيس، وإذا كان بطلا ومقاتلا فهو زعيم المقاتلين، وإلى غير ذلك من الأمور. وقد كان للحبيب صلى الله عليه وسلم من ذلك قصب السبق. فالله سبحانه وتعالى قال، والكمال هذا أيضا في كمال في خلقتهم وصورتهم. يعني النبي، أي نبي من الأنبياء وخاصة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تميزوا بجمال الخلقة وحسن الهيئة حتى لا تشنأهم العيون. وهنا مسألة قد يسألها الإنسان عندما قال موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، قد يسأل الإنسان، وبعض الناس يقول إن موسى عليه السلام كان عنده تأتأة وما كان يفصح، وأن فرعون قال يعني ولا يكاد يبين، فعيره بأنه لا يكاد يبين. ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله في كتاب قصص الأنبياء تفسيرا جميلا لهذا المعنى. دعني من الإسرائيليات التي تقول إن موسى عليه السلام لما امتحنه فرعون، يعني أنه جذب لحية فرعون، فجذب لحية فرعون فأراد فرعون أن يقتله، فقالت له آسيا هذا ولد صغير، انظر ضع له تمرة وجمرة، فإن أخذ التمرة فهذا يفهم، وإن أخذ الجمرة فهذا الطفل لا يفهم شيئا. فذهب وضع الجمرة على لسانه فبقي اللثغة في لسانه، هكذا يقولون. لكن الشيخ عبد الوهاب النجار ذكر سببا آخر لهذا الأمر، قال إن موسى عليه السلام جلس خارج مصر 10 سنوات، صح؟ ذهب إلى مدين، ومعنى ذلك أنه جلس 10 سنوات لا يتحدث باللغة المصرية بتاتا. إذن لما رجع إلى مصر حصل له نوع ثقل في اللغة، هذا هو معنى الكلام. وإلا هارون جلس في مصر فلم يحدث له هذا الأمر، فبقي على فصاحته وانطلاقه في الكلام. ولكم أن تتخيلوا أي شخص منا مثلا يذهب إلى بلاد أخرى فيجلس فيه 10 سنوات لا يخالط أحدا إلا أهله، فيرجع وقد تغيرت لهجته وتغير كلامه وأصبحت لهجته الدارجة أصعب، يعني صعبة لم تعد لهجة. فكيف إذا كان قد عاش بين قوم ليسوا أصلا عربا من العجم، فتأتي تصبح اللغة العربية لديه ثقيلة لا ينطلق بها كما كان ينطلق من قبل. واضح إخواني؟ هذا تفسير حقيقة، تفسير وجيه. طيب فإن قيل وعلامة جعل الله عز وجل له ذلك، طيب سبحان الله، الله عز وجل يفعل ما يريد، وهذا الذي فعله وكان في ذلك مصلحة، لا شك أنه كان في ذلك مصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكان هارون عليه السلام مساعدا لموسى عليه السلام كلاهما، لكن القيادة لموسى عليه السلام، وهارون كان وزيره، وزيرا من أهلي، هارون أخي أجلد به أزري وأشركه في أمري واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. فكان هارون عليه السلام وزيرا يعين موسى عليه السلام في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا مبصرين، كانوا يتحدثون بلسان قومهم، كانوا كامل الجسد إلى غير ذلك الأمور، كل هذا من الأمور من كمال الخلق. ثم بعد ذلك يتفاوتون، يعني مثلا يعني يوسف عليه السلام كان يضرب به المثل في الجمال، أوتي الشطر الحسن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أوتي شطر الحسن يعني كان أجمل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لا، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان جماله جلاليا، وجلالته صلى الله عليه وسلم تمنع أن يفتتن به النساء، فلم يفتتن النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني لا نعلم أن امرأة جاءت مفتونة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان كاملا، يعني لو حدث هذا لكان أمرا طبيعيا يعني، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال، فجلالته وهيبته تمنع أن يحدث هذا الأمر، سبحان الله العظيم. بخلاف يوسف عليه السلام كان في ذلك الأمر، يعني عندما حدث الافتتان به كان شابا، يعني ما زال في بدايته، لم يكن نبيا في ذلك الوقت، يعني لم يكن نبيا في ذلك الوقت عندما افتتن به النسوة، الله أعلم، أظن لم يكن نبيا في ذلك الوقت. فحدث ما حدث. نعم، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عندما ذكر حديث بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، بنو إسرائيل سبحان الله، انظروا، بنو إسرائيل وصل بهم الأمر أن موسى عليه السلام كان لا يغتسل إلا مستورا، فما كانوا يرونه عاريا بتاتا، فتحدثوا فيما بينهم، يعني فساقهم الغالب، ليس جميعا، بني إسرائيل فيهم الصالحون وفيهم غير ذلك، فقالوا إن موسى عليه السلام كان آدر. كيف آدر؟ يعني أنه كان مريضا في خصيته، حشا، فلذلك يستتر منا حتى لا نراه. عجيب، يعني يجب أن يجلس أمامكم عاريا حتى تروه. فذهب مرة يغتسل وراء حجرة، فهربت الحجرة بثيابه عليه السلام، حتى جرى وراء موسى عليه السلام ويقول يا ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر رد علي ثوبي. ثم وصل إليه فاستتر، وبعد أن انتهى ضرب الحجر عدة ضربات بسبب ما حدث له. فلما رأوا بنو إسرائيل يجري قالوا والله إن جسده من خير الأجساد، يعني ليس لا آدر ولا شيء. قال أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه. ونزل، وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى يعني بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حديث صحيحين متفق عليه. قال حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: وفي أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم في غاية الكمال، كانوا في غاية الكمال عليهم الصلاة والسلام، وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد آذاه، ويخشى على فاعله الكفر. يأتي يقول عن النبي إنه كان كذا أو كذا بكلام قبيح، يخشى على من قال ذلك أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يؤذي النبي ويستنقص منه. فلذلك أنا قلت لكم، وقد قرر هذا المعنى القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، قرر أن على المسلم إذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله بقية الأنبياء أن يختار ألطف وأفضل العبارات. عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاري من أن نتحدث ونمزح ونضحك، لا، هذا موطن رهيب. والكلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يكون بغاية التوقير والاحترام. لا يأتي أحد ويقول الرسول قال كذا وكذا، ما نقولوش الرسول قال، نقول قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقب عليه بقولك صلى الله عليه وسلم، وتقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، نفس الفداء له صلى الله عليه وسلم، حاشاه إذا ذكرت شيئا قبيحا تقول حاشاه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تظهر كمال الاحترام والتوقير للجناب النبوي في قبره صلى الله عليه وسلم. إذا غير ذلك من الأمور، حقيقة الكلام طويل في هذا الأمر، وأنا تعمدت أن أطيل لنعرف منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنعرف يعني مقدارهم ونوقرهم ونحترمهم صلوات ربي وسلامه عليه، وصلوات الله وسلامه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.